التعليق. يا مولانا التعليق حبيبي. اديني الاذاعه والتلفزيون والله. الله الله الله الله الله. والكافرون هم الظالمون. يا لا تأخذه سنة ولا نوم.

أسأل ربي أن يجعله رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. عشت مع عشق الصاف وإقامة المنفعة في سماء قرآن العالم والإسلام والقارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي زادكم العالم حول الدنيا الإذاعي الأمير وفخر قراء الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وصاحب الأدب والاحترام فضيلة القارئ الحاج السيد ستواني عبد القارئ والمقرن خدمنا مركز ومزيون شاكوس ومحاضر حسن الشرفي بكرة تهزم هنا وهنا عبر أسير أو جاو الشعبية المحلية في إدارة قارئة الصباح عبد الغالي من منزل بالاشتراك مع فصول الجنود القدر الأستاذ محمد علي وأولاده في توزيع أسرة بشرقي للراحل المحل والعلم الكرام يتقيمون من فارس الشهر وشبير إلى جميع الجيئات الشعبية والتجازية والذي وجهوا لجهود وجه العزل وشد وشرقه سعر السعر.